خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعتكم خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، وذلك في محاولة منها لتقديم العقيدة في ثوب يسير لعموم المسلمين، عبر شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. وها هو يتجدد اللقاء في الدرس 29 بعد 100 الأولى، وباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بعد هذه الأبواب البديعة التي أتى بها الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، والتي بيّن فيها خطورة ما يفعله أهل الجهل والناسبين أنفسهم إلى التصوف زورا وبهتانا من الغلو في الصالحين باختلاف مظاهره، فمنهم من بنى المساجد على القبور وعبد الله تبارك وتعالى عند القبور، وغالى في القبر بصور شتى سبق وأن بيناها بفضل الله تبارك وتعالى، وبين بالأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضلال هؤلاء، وأن كل هذا من باب الوسائل الصريحة القوية للوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ولكن بدلا من الانصياع للكتاب والسنة، إذا بهم يخرجون بفرية عظيمة، قالوا: أنت تخشى علينا من الغلو في الصالحين أو في القبور أن نقع بسبب هذا الغلو في الشرك بالله تبارك وتعالى؟ لا تخشى، فإن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة أبدا. واستدلوا على ذلك بأدلة تدل على زيغ قلوبهم، لأنها من جملة المتشابه، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ممن يتبع المتشابه. لكن سنرجئ أدلتهم والحديث عنها والرد عليها بعد أن نتعرض إلى كلام المصنف رحمه الله رحمة واسعة في هذا الباب، فنبدأ بالمحكم ثم بعد ذلك نتعرض إلى ما ذكروه من متشابه، ليظهر لك بجلاء أن في قلوبهم زيغ، كما أخبر رب العالمين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقد أتى الإمام رحمه الله رحمة واسعة في هذا الباب بالمحكم، فقال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أي سأذكر لك في هذا الباب ما ورد من الآثار والنصوص التي تدل على أن بعض هذه الأمة وليس كلها يعبد الأوثان، نسأل الله العفو والعافية. أن بعض هذه الأمة سيصرف العبادة لغير الله، نعوذ بالله من الخذلان. والأمة نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة، والمقصود هنا والله أعلى وأعلم هي أمة الإجابة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعليه فقد قال أن بعض هذه الأمة، أي بعضها وليس كلها، سيعبد الأوثان، والأوثان هي كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. ثم أخذ في سرد الأدلة على هذه الترجمة الجليلة فقال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال: ألم تر، استفهام للتعجب، وهذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والخطاب للنبي كما هو مقرر عند الأصوليين خطاب لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد يدخل في هذا الخطاب كل من يصح توجيه الخطاب إليه. ألم تر إلى الذين أوتوا، أي الذين أعطوا، وذلك لتعلم أن عطاء الكتاب، عطاء العلم، هو عطاء رباني. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ليس كل علم الكتاب أخذوه ونالوه، فليس عندهم علم كامل لما في الكتاب، لكن عندهم بعض العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والكتاب المقصود به هنا التوراة والإنجيل. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت قيل هو السحر وقيل هو الصنم، والصحيح أنه اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسائل العقيدة، فيدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة الأصنام إلى غير ذلك، فهو الباطل من الاعتقادات. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وقد عرفه شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة فقال: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فحد العبد في العبادة أن يجعلها لله وحده لا شريك له، ولا يعبد إلا الله، فإذا صرفت العبادة لغير الله فقد تجاوز العبد حده، وما صرفت إليه العبادة صار طاغوتا إن كان راضيا بذلك. وحد العبد في الاتباع أن يتبع الكتاب والسنة وكل آمر بهما من العلماء، فإن اتبع العلماء وقادة الدين في تحليل حرام أو تحريم حلال، في جعل سنة بدعة أو في جعل البدعة سنة، فقد جاوز حده وجعلهم طواغيط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحد العبد في الطاعة أن يطيع الله ورسوله طاعة مطلقة، وأن يطيع غيرهما طاعة مقيدة بطاعتهما، فإن أمروه بطاعة الله ورسوله أطاع، وإن أمروه بمعصية الله ورسوله عصى، يعني عصى أمرهم ولم يستجب لمن أمره بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فإن أطاع الأمراء والملوك والرؤساء في معصية الله بتحريم الحلال أو تحليل الحرام فقد جاوز حده وجعلهم طواغيط. وكل ما سبق لابد فيه من علم المطيع والمتبع بأن هذا الفعل محرم، ليخرج من ذلك من لبس عليه الأمر بعلماء السوء الذين أفهموه أن ما أخبروه به هو الدين وهو شرع الله تبارك وتعالى، وهم في ذلك كذبة مدلسين، نعوذ بربنا من الخذلان. ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم بسنده، فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، عن عمرو وهو ابن دينار، عن عكرمة وهو مولى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا إسناد صحيح، أنه قال في سبب نزول هذه الآية: قال: جاء حوي بن أخطب وكعب بن الأشراف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالوا لهم: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، يعني الناقة العظيمة، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العناة، يعني الأسارة، ونسقي الحجيج. فذكروا من أعمالهم الصالحة. قالوا: ومحمد صنبور قطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ وصنبور، الصنبور هو السعفة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض، والمراد هو ضعيف ذليل لا أهل له، أبتر، ليس له عقب، ليس له أخ، ليس له ناصرين، فإذا مات انقطع ذكره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقالوا: نحن خير أم محمد؟ فقالوا لهم: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هنا قد يقول قائل: ما علاقة هذه الآية وأن بعض أهل الكتاب آمنوا بالجبت والطاغوت بأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنها ستعبد الأوثان؟ فكأن الإمام رحمه الله رحمة واسعة كان على دراية تامة بمثل هذا السؤال، فأتى بعد الآيات بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ وعليه: فإن حصل الإيمان بالجبت والطاغوت من اليهود والنصارى ووقع هذا منهم فإن هذا سيقع حتما لا محالة في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نسأل الله لنا ولكم العافية. لأن الذي أخبرنا بأننا سنتبع هؤلاء هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. لكن هناك مسألة نبه عليها الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة في مسائله، وهي معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذه الآية. فقال في المسألة الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب؟ يعني آمنوا بالجبت والطاغوت اعتقادا، أم هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ إذا نظرت إلى هذا الكلام علمت دقة نظر هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. فكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب لم يعبدوا الأصنام التي كان يعبدها المشركون، بل وكانوا يكرهون هذه الأصنام ويبغضونها، بل ويبغضون المشركين. لكنهم فقط لما وافقوا أصحاب هذه الأصنام على أصنامهم ولم ينكروا عليهم سماهم الله تبارك وتعالى مؤمنين بالجبت والطاغوت. بالله عليكم، ألم تر في المسلمين بل ممن يسمى من علماء المسلمين والذي يصدق فيه أوتي نصيبا من الكتاب يثنون على البوذية والبوذيين وهم عبدة الأصنام وقتلة الموحدين؟ ألم تجد في أمة الإسلام والمسلمين بل ومن المشايخ من يثني على اليهود والنصارى، بل ووافقوهم على حربهم على الإسلام والمسلمين ولم ينكروا عليهم، بل وأقروهم في أعيادهم الشركية التي ينسبون فيها الولد لله؟ وليك مؤتمر حوار الأديان خير دليل على صدق ما أقول. ألم يحدث هذا مرات ومرات؟ بل وحدث ما هو أكبر من ذلك، فترى الكثير من العوام بل وما يسمى من العلماء من تبرك بالقبور وبحديد القبور وبتراب القبور ونذر وذبح لغير الله وحلف بغير الله وتحاكم لغير الله ودعا غير الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل أنبئكم أي هل أخبركم، وهذا استفهام للتقرير والتشويق، هل أخبركم بشر من ذلك؟ هل أنبئكم بشر من ذلك؟ شر هنا اسم تفضيل يعني أشر من ذلك، لكن حذفت الهمزة للتخفيف كما في كلمة خير كان أصلها أخير، فحذفت الهمزة للتخفيف. ذلك، قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ ذلك المشار إليه هو ما كان يعتقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام. فاليهود زعموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على باطل، وأنهم على حق، وأنهم خير من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته. فقال لهم ونعى مقالتهم: قل هل ننبئكم بشر من ذلك؟ هل أخبركم بشر ممن ذكرتم أنهم على شر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وشر هنا ليست على بابها، فالنبي وأصحابه رضي الله عنهم جميعا ليس فيهم شر، وهذا له نظير كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن وقيلا، أي خير مستقرا من أصحاب النار. فهل معنى ذلك أن أصحاب النار في خير مستقر؟ بالقطع لا. هنا ليست على بابها، أي لا تقتضي الاشتراك في أصل الصفة، بل تقتضي المبالغة في الوصف فقط، والله أعلى وأعلم. هل أخبركم بشر مما قلتم أنهم على شر؟ اسمعوا، الأشر من ذلك من لعنه الله، وهم اليهود، أي الذين لعنهم الله تبارك وتعالى وطردهم من رحمته وغضب عليه، أي أحل عليهم غضبه. قال الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، سبحان رب العظيم. وفي الآية دليل على أن صفة اللعن والغضب صفتان فعليتان لله سبحانه جل في علاه، وهما ليست كصفات المخلوقين، فليس كمثله شيء وهو السميع العليم، وليس لهما كيفية معلومة معقولة لدينا، قال رب العالمين ولا يحيطون به علما. قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخ بعضهم قلبا وقالبا قردة وخنازير، جزاء ببغيهم، جزاء لحيلتهم وطغيانهم وعدوانهم، كما فعل سبحانه بأصحاب السبت سبحانه وبحمده. لكن ننبه على أن الذين مسخوا قردة وخنازير لم يجعل الله تبارك وتعالى لهم نسلا، فقول القائل اليهود أحفاد القردة والخنازير هذا من باب المجاز، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما رواه مسلم إن كل أمة مسخت لم يبق لها نسل. قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت فيها قراءتان، الأولى بفتح الباء عبد الطاغوت فتكون فعلا ماضيا والفاعل مستترا والطاغوت مفعول به، أي وعبد هؤلاء الطاغوت، أي كان فيهم من عبد الطاغوت. والقراءة الثانية بضم باء عبد فتقرأ عبد الطاغوت فتكون مضاف ومضاف إليه فتقول عبد الطاغوت. وعلى كلا القراءتين فقد وجد فيهم من عبد الطاغوت من دون الله، والمعنى أن الله تبارك وتعالى تولى سبحانه وبحمده الرد على اليهود الذين قالوا هم خير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه على باطل وأن اليهود على حق، فقال الله منكرا عليهم ألا أخبركم بأصحاب الشر الحقيقي، هم الذين لعنهم الله وأحل عليهم غضبه بسبب طغيانهم ومن وجد فيهم من عبد الطاغوت من دون الله سبحانه وبحمده، وهم اليهود. فكيف يكون هؤلاء على حق والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الذين وحدوا الله تبارك وتعالى ولم يشركوا به شيئا على باطل؟ ووجه الشاهد من الآية أن اليهود قد وجد فيهم من عبد الطاغوت من دون الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وللأسف الشديد فقد كان ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو مكابر. انظر إلى طاعة كثير من الناس العلماء في تحريم الحلال وتحليل الحرام وتبديل السنن وإقرار البدع، انظر إلى طاعة كثير من الناس الأمراء في الحكم والتحاكم بغير شريعة الله سبحانه جل في علاه، وسعي كثير من الناس في التحاكم بغير شرع الله والفرار من شرع الله سبحانه. رأينا كثيرا من الناس يحاربون بل ويقاتلون من يأمرهم بالرجوع إلى التوحيد الخالص وترك النذر لغير الله والذبح لغير الله والحلف بغير الله وترك التحاكم بغير شريعة الله وترك التبرك بالقبور والمشاهد وترك ما هم عليه من غلو في الصالحين والانتقاص من مقام الألوهية والربوبية العالي وترك المستحدثات وترك البدع، ومع ذلك يحاربونهم لا لشيء إلا لقول عالم اتخذوه طاغوتا أطاعوه من دون الله سبحانه وبحمده. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، نكتفي بهذا القدر، وفي هذا الباب سيطول بنا الحديث قليلا، فنكتفي ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.